ها قد شارفت رحلتنا مع الأغاريد على الانتهاء يا عمر. آه لقد كانت رحلة جميلة، ليتها تتكرر. لا تخف يا عادل، سوف تتكرر إن شاء الله في الجزء الثاني من الأغاريد وبمواضيع أخرى. إن هذا لخبر جميل يا عمر، انظر هناك، إنه أحد الرفاق. عمر، عادل، عمر، لقد كنت أبحث عنكما، أين كنتما؟ ولماذا سبقتم باقي الرفاق؟ لقد كنا نستمع للأغاريد ونتعلم منها ونستزيد. أو تظنون أنكم بمفردكم؟ ها، فقد انتظروا قليلا وسوف تجدون الصغار والكبار يرددونها ويحفظونها، فقد كانوا جميعا معنا في رحلتنا هذه. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، السلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، السلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعين.